أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في حل ألفاظ متن ابن آج الروم. وقد سبق في الدرس الماضي أن ذكرنا بعض القواعد والمهمات والمقدمات التي ينبغي أن يحصلها طالب العلم ليكون على بينة وليكون على بصيرة من أمره. واليوم إن شاء الله سنبدأ مبادئ العشر، لأن كل علم لا بد فيه من معرفة مبادئه العشر أو الحادي عشر على قول، أو الثمانية على قول آخر. ولكن كما قلنا سابقا، بقدر ما تتعنى تبلغ ما تتمنى. وكما قلنا أيضا بأن عمرا رضي الله عنه، عمرو بن العاص، قال: عليكم بكل أمر مزلقة مهلكة. وطبعا لا يخفاكم أن كبير الهمة ينبغي أن تكون نفسه تواقة تواقة إلى العليا. ولهذا كما قلت في بعض الأبيات: إن كنت في الدنيا حللت فإن بي شوقا إلى العليا فثم منازلي. يا رب، قلبي صادر في غفلة لم يحظ من هذه الحياة بطائلي، فمن علي برحمة أغنى بها عن رحمة الأغيار، إنك سائلي. كن دائما رجلك في الأرض وهامتك في السماء. ومما قلته أيضا عندما كنا في السجن: قد طال مكثي في سجن يغل يدي، في حين وافق نجم السعد أو باشا من للمعالي. هذا هو الشاهد: من للمعالي إذا قيل ويكفتا، لا عاش من يقبل الإذلال لا عاش. فالذي يقبل الإذلال دائما يحب أن يكون جاهلا ويبقى أميا لا يفقه شيئا. وكما قلت أيضا: فيا رب أهلني لأبلغ مقصدي وأعظم به أجري لعلي به أغنى، ولا تجعل الدنيا مناي وطلبتي، فما أرفع الأعلى وما أوضع الأدنى. وقلت أيضا: إن همي سقى فؤادي كأسا، أذهب اللب يا لسكرة همي، رب قيد أخف من قيد نفس فقدت رشدها وباءت بإثمي. إنما العمر، هذا هو الشاهد، إنما العمر لحظة فاهتبلها اغتنمها. اهتبلها بمعنى اغتنمها. إنما العمر لحظة فاهتبلها لاتباع الهدى وتحصيل علم، وتحصيل علم. فعمرك ينبغي أن يكون مليئا بطلب العلم، مليئا بذكر الله، مليئا بطاعة الله، مليئا بتسبيح الله، مليئا بتقديس الله، مليئا بتجليل الله، مليئا بالبحث والتنقيب والتفتيش، حتى تصبح عالما يشار إليك بالبنان. فلا يمكن أن تصل إلى درجة عالية وأنت تحب الكسل وتحب أن تنام مع الكسالى. وكبير الهمة ينبغي أن يحدد هدفه، ينبغي أن يحدد هدفه لينال السعادة في الدنيا وتليها إن شاء الله الشهادة والجنة. ينبغي أن يكون كبير الهمة متبوعا لا تابعا، ينبغي أن يكون رأسا لا ذيلا، ينبغي أن يكون تابعا مسبوقا لا متبوعا ملحوقا. وكبير الهمة لا يرضى أن يكون فارا من مسؤولياته، فارا من تبعاته، لا، ينبغي دائما، أو من تبعات المسؤولية، ينبغي دائما أن يكون سباقا إلى كرائم الأخلاق، سباقا إلى فضائل الإسلام، سباقا إلى تعليم العلوم، سباقا إلى أن يصبح رأسا. وكيف يمكن ذلك؟ بالعلم. وبدون علم لا يساوي شيئا. ولولا العلماء لصار الناس كالبهائم. والعلماء هم زوامل العلم، هم زوامل العلم. فلذلك كما قال القائل: ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، إما أن يكون في الصدارة وإما في القبر. تهون علينا في المعالي نفوسا، ومن خطب الحسناء لم يغله المهر، والرجال قليلون في هذا الزمان، وهم رجال ونحن رجال، فما علينا إلا أن نجول في كتبهم وتراثهم وفي علمهم وفي فنونهم، نحجم عن موقف الذل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، الجنة، هذا كما في جامع الترمذي بإسناد حسن. وطالب العلم ينبغي أن يستحضر دائما نصب عينيه قول القائل: أيها اللائم دعني، لست أصغى للملام، إنما أطلب ملكا نيله صعب المرامي، في جنان الخلد والفردوس في دار السلام، وعروسا فاقت الشمس مع بدر التمام، طرفها يشرق بالخط مضيا بالسهام، ولها صدغ على خد كنون تحت لام، أحسن الأطراب قدا في اعتدال وقوام، مهرها من قام ليلا وهو يبكي في الظلام، وهو يبكي في الظلام. إذن يا طالب العلم، ما ينبغي أن تكون جوالا حول الحش. وكما قال أحمد بن خضرويه، قال كلمة رائعة: القلوب جوالة، القلوب جوالة، فإما أن تجول حول العرش وذلك بطلب المعالي، فإما أن تجول حول العرش وإما أن تجول حول الحش. الحش هو المرحاض. فالقلوب جوالة، إما أن تجول حول العرش وإما أن تجول حول الحش. فالذي يستيقظ الآن ويجلس أمام الحاسوب ليطلب العلم، هذا يجول حول ماذا؟ حول العرش. والذي ينام عن صلاة الصبح وينام إلى أن تشرق الشمس فهذا حول الحش، بل جعل الشيطان أذنيه حشا يبول فيها ويتغوط. وأوضح من هذا قول ابن القيم رحمه الله: الأرواح في الأشباح كالأطيار، الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، هكذا يقول ابن القيم: الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراغ كمن هيئ للسباق، وليس ما أعد للاستفراغ كمن هيئ للسباق. كما قال القائل: خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد، همم الرجال تزيل الجبال، همم الرجال تزيل الجبال. وكبير الهمة دائما في عناء، دائما في تعب. همم الأحرار تحيي الرمم، همم الأحرار تحيي الرمم، نفخة الأبرار تحيي الأمم. وقديما قيل: نزول همة الكساح دله في جب العاذرة. هذا الذي يزيل العاذرة عن الطرق، هذه همته الساقطة السافلة جعلته يخدم هذه الخدمة. فلو كان عارما فما وصل إلى هذه الدرجة. ولذلك حتى العلماء قالوا: إذا كان الرجل يقيم في بلاد المشركين من أجل العمل لا يجوز له أن يخدم هذه الخدمة، لأن هذه الخدمة لا يخدمها إلا دنيء، لا يخدمها إلا دني. فلو كان عالي الهمة لما نزل إلى جب العذرة. وطبعا الطلب والطالب المجد البليغ في الجد والحزم والعزم ينبغي أن يكون حيث يكون الحق ولا يبالي، وينبغي حيث أن يكون العلم ولا يبالي. كما قال القائل: وطعم الموت في أمر صغير كطعم الموت في أمر عظيم. لا بد دون الشهد من إبر النحل، لا بد أن يصبر الإنسان في الطلب. وكما كان يقول أحد مشايخنا: من هو في الهم من أراد أن يفهم، من هو في الهم من أراد أن يفهم. ومما قلته في الحزم والعزم والجد والاجتهاد في الطلب، قلت أبيات خمسة، قلت أبيات خمسة: أيها الطالب المجد سلامة، لك من ناصح يصون الذمام، إلزما مع شيخك طيب سلوك، تغنم النجح بل تسود الأنام، واجعل علمك ملحا ودقيقا، تلكم الآداب تحاكي طعاما، قلة العلم صاحبي مع كثير من أدب طربة لمن يتسامى، لك أذنان ولسان وحيد، ينبغي أن يكون الكلام أقل من الاستماع لأن لك لسانا واحدا ولك أذنين، لك أذنان ولسان وحيد فاسمعا شتى وانطق اللمامة. ينبغي أن يكون دائما طالب، كيف يكون؟ عالي الهمة في وقت الطلب، عالي الهمة في وقت ماذا؟ في وقت التبليغ وفي وقت التعليم. إذا أراد أن يكون على بصيرة في طلبه فعليه أن يحدد هدفه، عليه أن يبدأ بماذا؟ بموضوعاته ويحفظها، عليه أن يحفظها ويحفظها، عليه أن يحفظها ليمتاز الفن عنده عما عداه. وإلا كيف يعرف غاية علم النحو؟ وكيف يعرف ثمرته؟ وكيف يعرف موضوعه؟ وكيف يعرف ما من أجله الطلب حتى يصون سعيه عن العبث؟ وكما قلنا سابقا أفعال العقلاء تصان عن العبث، فلا بد من معرفة وحفظ مبادئ العشر لكل فن من الفنون، فكل فن لا بد فيه ماذا؟ بل وكل علم من العلوم لا بد فيه من ماذا؟ من مبادئ عشر. وقد نظم الصبان في أبيات ثلاثة: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومنظر الجميع حاز الشرفة، حاز الشرفة. هذه أبيات ثلاثة، إذا حفظها الإنسان فتجر ذيلها على كل الفنون، هي نفسها يذكرها، وإنما تختلف باختلاف المعلوم. مثلا يقول: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله هو نسبة الواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض الاكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. هذه يقولها في علم النحو وفي علم الفقه وفي علم أصول الفقه وفي علم الحديث رواية ودراية، في كل العلوم، لأن كل علم وكل فن لا بد له من مبادئ عشرة أو أكثر أو أقل، على خلاف بين العلماء. والشيخ بن زكري التلمساني، هذا صاحب محصل المقاصد، قال أيضا نظمها ولكن نظما واضحا بيّن فيه هذه المبادئ، وبيّن أن فهمها واجب، وأن فهمها في أول الطلب ضروري، ضروري لمن أراد التحصيل، لمن أراد التحصيل. فيقول: فأول الأبواب في المبادئ، وتلك عشرة على مرادي، الحد والموضوع ثم الواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، تصور المسائل الفضيلة، ونسبة فائدة جليلة. هنا حق على طالب علم أن يحيط بفهم ذي العشرة ميزها ينيط بسعيه قبل الشروع في الطلب، بها يصير مبصرا لما طلب، بها يصير مبصرا لما. أنتم حفظتموها في بداية ماذا؟ درس القواعد الفقهية. فإذا لا بد من حفظ هذه الأبيات: فأول الأبواب في المبادئ، وتلك عشرة على مرادي، الحد والموضوع ثم الواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، تصور المسائل الفضيلة، ونسبة حق على طالب العلم أن يحيط بفهم ذي العشرة بسعيه قبل الشروع في العمل، بها يصير مبصرا لما طلب. هذه عشرة، وبعضهم اقتصر على خمسة مبادئ، وبعضهم اقتصر على ثمانية، والذي اقتصر على خمسة قال إنها أكيدة، لأنها أكيدة، والبعض الآخر اقتصر على ثمانية، اقتصر على ثمانية، والبعض زاد على العاشرة مبدأ حادي عشر. إذن على كل ما معنى المبدأ؟ ما معنى المبدأ؟ نحن فهمنا هذه الأبيات وحفظناها، لأن كثيرا من الناس يحفظون هذه الأبيات. هذه الأبيات طبعا تضبط وتذكر لك المبادئ العشر أو الحادي عشر أو الأقل، لكنه الطالب عندما يحفظها هل يفهم معنى المبادئ؟ لا يفهم معنى المبادئ، يقول ما قد قيل من قبل، يقول ما قد قيل من قبل، كما يقولون ما يقال أو ما يقول إلا معادة، ما يقول إلا معادة، قال قيلا قد قيل قبله، لكن ما معنى المبدأ وما معنى المبادئ؟ فأول الأبواب في المبادئ أو المبادئ، فأول الأبواب في المبادئ، ما معنى المبدأ؟ افهموا لهذا جيدا، لأن قل من يتنبأ لماذا؟ لتعريف المبدأ أو المبادئ. المبادئ قلنا عشرة أو حادي عشر أو خمسة أو ثمانية، ومن جعلها خمسة قال لأنها أكيدة وأوكد، لأنها أكيدة. طيب هذه المبادئ ما معناها؟ المبادئ جمع ماذا؟ جمع مبدأ. المبادئ إذن جماعة، جمع ماذا؟ جمع مبدأ. وما معنى المبدأ؟ هذا التعريف ينبغي أن يحفظ، وهو ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما، ما يتوقف بفتح الياء، ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما، بوجه من الوجوه. يعني مثلا علم النحو يتوقف المقصود على ماذا؟ على مبادئه. علم الفقه يتوقف المقصود على مبادئه. علم أصول الفقه يتوقف المقصود على مبادئه، وهكذا في سائر العلوم، في سائر العلوم. وليقاس ما لم يقال كما يقول ابن مالك. إذن فالذي يتوقف عليه المقصود بوجه ما يقال له المبدأ، المبدأ. وهذا المبادئ الإسلامية كذلك تقول فيها ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما. هذا الرجل له مبادئ، فإذا قيل لك ما معنى المبدأ قل ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما. المبدأ في العقيدة، المبدأ في ماذا؟ في المنهج، المبدأ في ماذا؟ في السلوك، المبدأ. إذن هذا يعني ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما. ولكل علم مبادئه وعلله الخاصة به، الخاصة به. علم النحو مثل له علل يعلل به النحو، على أن علماءنا قالوا إن علل النحو تشم ولا تفرك، إن علل النحو تشم ولا تفرك. فمثلا قالوا في الشبه، قالوا الاسم إما أن يشبه الفعل فيمنع من الصرف، أو يشبه الحرف فيبنى، أو لا يشبه الفعل ولا الحرف فيعرب. ولهذا قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. قالوا اسم الإشارة، اسم الإشارة مبني، ولكن بني لماذا؟ أشبه ماذا؟ قالوا أشبه حرفا كان من حق العربي أن تضعه فلم تضعه، أشبه حرفا كان من حق العربي أن تضعه فلم تضعه. إذن لو تبحث في هذه العلة، علة لا يبقى في يدك شيء. كما قالوا في الاسم ممنوع من الصرف، قالوا عمر، عمر ممنوع من الصرف، والاسم الممنوع من الصرف لا بد فيه من علتين فرعيتين، إحداهما من جهة اللفظ والأخرى من جهة المعنى كما سيأتينا إن شاء الله. فيقال في عمر فيه علتين، فيه علتان، أين العلة الأولى؟ قال يقال بأنه معدول عن عامل، يقال بأنه معدول عن عامل. فعند البحث والتدقيق لا يبقى في يدك إلا اليسير، لا يبقى. ولكن قالوا هذه القواعد لا نقول بأنها القواعد من القواطع، قال لكن بما أنها تلقت الأمة بالقبول فتكاد أن تكون من القواطع. ولذلك قالوا علل النحو تشم ولا تفرك. فمثلا الأصل في الفاعل أن يكون مرفوعا، أصغالي لبيب الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، ولكنه قد يرد الفاعل منصوبا وقد يرد المفعول مرفوعا، ولكن هذا نادر، هذا نادر. لا نقول بأن تشم ولا تفرك، بل هذا الأصل، لكن نادر لا يلتفت إليه، النادر والقليل لا يلتفت إليه. كسر الزجاج الحجرة، كسر الزجاج الحجرة، فالفاعل هنا الزجاج مفعول به ولكنه مرفوع، وهذا على غير ماذا؟ على غير الأصل. كما يقولون خرق الثوب المسمار، المسمار هو الفاعل ولكنه جاء هنا مفعولا، ولكن رووا ولا يقاس، رووا ولا يقاس. كما أن لم تجزم ولكن ترد أنها ترفع وأنها تنصب، ولكن هذا رووا ولا يقاس، لأن قواعد النحو لا تتجدد بتجدد الأزمان، قواعد النحو لا تتجدد بتجدد الزمان، كما لا يخفى ومعلوم أنه إذا وقع شيء هناك لا يقال بأنه من قواعد النحو كذا وكذا، بل نقول دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاستعمال، دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاستعمال. ودائرة الأخذ كما سيأتي إن شاء الله إذا وفقنا لدراسة لامية الأفعال فسترون الفرق بين دائرة الأخذ ودائرة الاستعمال، فدائرة الأخذ أوسع من دائرة الاستعمال. إذن فالمبدأ ما هو؟ المبدأ ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما. فإذن المبادئ كما قلنا إما الحادي عشر، أحد عشر مبدأ، أو عشرة، أو ثمانية، أو خمسة. فالمبدأ الأول ما هو؟ المبدأ الأول الحد، الحد، الحد هو التعريف. ماذا نعني بقولنا الحد؟ ما معنى كلمة الحد؟ الحد في اللغة ما معنى الحد في اللغة؟ المنع، المنع، المنع. ومنه سمي ماذا؟ البواب حدادا. لماذا؟ لمنعه الناس عن الدخول في البيت، لمنعه الناس عن الدخول في الدار، فلذلك قيل له حداد، لأنه يمنع الناس، وذلك بصنع هذا الخشب المسد لتلك الفرجة، الخشب المسد لتلك الفرجة، أو الحديدي الحداد، قيل له الحداد. وسمي الحد حدا في تأديب المذنب، لماذا؟ لمنعه إياه من المعاودة إلى ارتكاب الموبقات وارتكاب الذنوب. ولذلك حدود الله، ما معنى حدود الله؟ حدود الله ما نهى عنه وما نهى عن تعديه وتجاوزه، فيقال لها حدود الله، حدود الله. ومنه سمي الحديد حديدا، سمي الحديد حديدا لماذا؟ لأنه يمنع من وصول السلاح إلى البدن، الواقي، الواقي الذي يصنع على ويلبس، سمي الحديد حديدا. لماذا سمي الحديد حديدا؟ لأنه يمنع ويقي من وصول السلاح إلى البدن. ومنه حدود الدار، حدود الدار موانعه، حد حدودا، الله حد حدودا، إذن حد حدود يعني منعها، لأنها تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه. ولذلك الحد عند المقصود عند الأصوليين ما يحصر الشيء ويحيط به، ما يحصر الشيء ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، ما يحصر الشيء ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، هذا هو الحد. إذن إذا منعت أن يدخل فيه ما ليس منه وأن يخرج منه ما هو منه، هذا لابد من هذه الزيادة. فيقولون الأصوليون يقولون ما يحصر الشيء ويحيط به إحاطة ماذا؟ إحاطة قل أتم تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه وأن يخرج منه ما هو منه، وأن يخرج منه ما هو منه. وهذا معروف عند علماء التعارف. ولذلك ماذا يقولون في الحد في الاصطلاح؟ يقولون الجامع المانع، الجامع المانع. إيش معنى الجامع المانع؟ يعني يمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، جامع يمنع أن يخرج منه، أن يخرج منه ما هو منه، أن يخرج منه ما هو منه، ولذلك قيل له الجامع المانع. المناطق عندهم قاعدة وهي مسلمة، هي قاعدة ولكنها مسلمة، يقولون إن التعريفات، لاحظ جيدا، إن التعريفات لا بد أن تكون جامعة مانعة، هذه قاعدة مسلمة، التعريفات ينبغي أن تكون جامعة مانعة. معنى جامعة مانعة؟ معنى جامعة مانعة، التعريفات، الحدود، الحقائق، تعريف الشيء ينبغي أن يكون جامعا مانعا. ماذا نقصد بقولنا جامعا مانعا؟ يعني جامعة، التعارف جامعة لجميع أوصاف الشيء، جامعة لماذا؟ لجميع أوصاف الشيء. يعرفك الفاعل يذكر التعريف جامعا مانعا، لا يترك له أي فرصة لأن يدخل ما ليس من تعريف الفاعل. مانعا أي مانع من دخول أي وصف غريب، مانع من دخول أي وصف غريب، يعني أي وصف أجنبي في التعريف مع هذه الأوصاف. وهذا إذن لا بد من أن نفهم هذه القاعدة، أعيد شرحها مرة أخرى وسجلوها بارك الله فيكم، لأن هذه كما قلت أيضا تجر ذيلها على كل الفنون. التعريفات كيف ماذا قلنا؟ ينبغي أن تكون جامعة مانعة. ما معنى قولنا جامعة مانعة؟ جامعة لجميع أوصاف الشيء، جامعة لجميع أوصاف الشيء. ومانعة، وما معنى قولنا مانعة؟ مانعة من دخول أي وصف غريب مع هذه الأوصاف، من دخول أي وصف غريب يعني أجنبي في التعريف، من دخول أي وصف غريب مع هذه الأوصاف. طيب، إذن ما معنى قولنا إن التعريفات لا بد أن تكون جامعة مانعة؟ ما معنى قولنا جامعة؟ جامعة لجميع أوصاف الشيء، جامعة لجميع أوصاف الشيء. وما معنى قولنا مانعة؟ مانعة من دخول أي وصف غريب مع هذه الأوصاف، لا بد من تقييد هذا، مانعة من أي وصف، مانعة من دخول أي وصف غريب مع هذه الأوصاف، مع هذه الأوصاف. وإلا لو كانت غير جامعة ولا مانعة فما فائدة التعريف؟ وإلا فلا فائدة من التعريف آنذاك. إذن لابد أن تكون التعاريف جامعة مانعة. لماذا؟ لأن التعاريف كما أقول لكم دائما، التعاريف تضبط أوصاف الشيء وتقيده، التعاريف دائما تضبط أوصاف الشيء وتقيده. ولذلك أقول لكم ينبغي أن تحفظوا التعاريف، وينبغي أن تفهموها ولو فهما موجزا، موجزا، وإلا لربما تقرؤون علم النحو عشرات المرات دون أن تفهموا شيئا. إذن افهموا القواعد واحفظوا التعاريف والمتون، هذا يسمى علم نظري. وفي السرد إن شاء الله نطبق ما فهمتم ونطبق ما حفظتم حتى يصبح علما عمليا. أن كثير من الناس يتقنون ألفية ابن مالك، ويتقنون ربما الكافية والشافية، ويتقنون ربما ترمباطي، ويتقنون ويتقنون، ومع ذلك تجده يلحن في الكلام. لماذا؟ لأنه حصل علما نظريا ولكنه عند الواقع لم يطبق ما حصله عمليا، لم يطبق ما حصله عمليا. ولذلك قلنا لابد من السرد، وقلت للإخوة في البالتوك في الغرفة لابد أن يكون السرد يعني بالتساوي، مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا، لأنه لا يجوز، كما لا يخفاكم الإيثار في القربات لا يجوز، هذا العلم فيه إيثار، ما ينبغي أن تثير غيرك، بل ابدأ أنت ثم هذا ثم هذا، ولا تسمح بماذا؟ ولا تسمح في حقك، وإلا كنت لا تعذب الله. عندنا عندك الماء، عندك الماء للوضوء وتعطيه لغيرك، فأنت ما عظمت الله عز وجل. إذا توضأ أنت، عندك مال وبدل أن تذهب إلى الحج ترسل غيرك، فأنت ما عظمت الله عز وجل. وكثير من الناس يرسلون أبويهم إلى الحج وهو لم يحج، أنت المطالب الآن بحج، لأن أنت من تملك ماذا؟ من تملك المال ومن تملك الزاد والراحلة. أما والدك فهم في ماذا؟ في حل، لأنهم لا يملكون الزاد والراحلة. ولذلك أقول أقول لا بد من ماذا؟ من ضبط التعاريف، ولا بد من معرفة التعاريف، لأنها التعاريف تضبط أوصاف الشيء وتقيده وتمنع أن يختلط الحكم بالحد، تمنع أن يختلط الحكم بالحد. ولذلك يقال بعض البعض يقول المضطرد المنعكس، هذا خليه إن شاء الله في الدورة الثانية كما يقول المناطق. وحدود الشرع، الحد حدود الشرع قلنا شنو هي؟ موانع وزواجر، موانع وزواجر لئلا يتعدى العبد عنها ويمتنع بها. فلذلك قلنا الحد. وطبعا الحد إذا كان جامعا مانعا هل يدخل معه الحكم؟ لا يدخل معه الحكم، لأن المناطق يقولون كما يقول صاحب المنطق في المعرفات، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. الفاعل مثلا عندما يعرفه الفاعل يقول هو الاسم المرفوع، هذا التعريف ناقص، هذا التعريف غير جامع مانع، كما سيأتي في متن ابن آجرم. لماذا؟ لأنه أدخل الحكم في التعريف. الرفع حكم ولا تعريف؟ هذا حكم، الفاعل ما حكمه؟ مرفوع. والأحكام ثمانية، أحكام الفاعل ثمانية، فمنها الفاعل مرفوع. لكن ابن آجرم رحمه الله تعالى ذكر الحكم في ماذا؟ في الحد، وهذا مردود عند علماء التعريفات. ولذلك قالوا وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذاك، أو إلى أن قال، المهم إلى أن ذكر أن هذا الذي جائز في الرسم فدر ما راه ذكر أنه لا، المهم الشاهد عندنا أنه لا يجوز أن تذكر الأحكام في الحدود، أن تذكر الأحكام في الحدود. إن هذه في مسائل المنطق، التعريفات جامعة مانعة. طيب عندما أقول المنطق لا تخافوا، لا تخافون من المنطق، فعلم المنطق سهل جدا، إذا أتقنتم علم النحو وعلم اللغة فهو ممكن أن يحصله الطالب في أوجز وأقرب وقت. وممكن أن ألخص لكم المنطق الآن في دقيقة، المنطق كله ألخصه لكم في دقيقة. أقول باختصار المنطق أقسام أربعة، المنطق أقسام أربعة: التصورات، هذا القسم الأول، التصورات وهو المشار لها في باب المعرفات، في باب المعرفات. فإذا رجعتم إلى القويسيني صاحب المنطق تجدون باب في المعرفات. القسم الثاني مبادئ التصورات، مبادئ التصورات وهو المشار لها في ماذا؟ في باب الكليات الخمس، في باب الكليات الخمس. القسم الثالث التصديقات، التصديقات، والتصديقات هو المشار لها في باب ماذا؟ في باب القياس، في باب القياس. ماذا أفعل؟ الثالث التصديقات قلنا، وهو المشار لها في باب ماذا؟ في باب القياس، في باب القياس. القسم الرابع مبادئ التصديقات. إذن هي في الحقيقة هكذا بهذا الترتيب: أولا التصورات، أولا التصورات، ثانيا مبادئ التصورات، ثالثا التصديقات، رابعا مبادئ التصديقات وهو المشار لها في باب القضايا، باب القضايا، وفي باب أحكامه، أحكام القضايا، أحكامها. أما التناقض، قل لي فيه ماذا؟ المنطق فيه التناقض وفيه العكس وما يذكر قبله، هذا فبحسب التبع، بهذا فبحسب التبع. فهذا التقسيم، هذا التقسيم الرباعي يحصل لك ماذا؟ ويضبط لك علم المنطق من حيث هو. ويبقى هذا من باب الإجمال، يبقى أيضا التفصيل، والقول بالتفصيل هو الذي يصيب المفصل كما أقول لكم دائما. فهذا هو المنطق، ليس فيه، وإن كان العلماء اختلفوا. هذا الرابع، أقسام أربعة، ولذلك اختلف العلماء يعني في تعلم المنطق. وابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والبعض قيده، قال إذا كان العالم يتقن علوم الآلة فيمكن أن يفهم هذا العلم. لماذا؟ ليرد على المبتدعة، ليرد على المبتدعة. إذن فأرجع وأقول هذا التقسيم الذي ذكرته لكم، ذكرته من باب الاستطراد، من باب الاستطراد. ومعلوم أن الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة أو تقييد، أو نقول هذا من باب التبرع كما يسميه علماء النحو، أو نقول هذا من باب الجواب الحكيم كما يسميه علماء الحديث، يعني يسأل عن الشيء ويزيد حكما آخر كما سبق أن قلنا، كمسألة البحر سئل عن ماء البحر فزاده النبي صلى الله عليه وسلم حكما آخر، الحل ميتته، سئل لهذا الغلام حج فقال ولك أجر وهي لم تسأل ألي الأجر أم لا، سئل عن الكبر عن الرجل يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفهذا من كبر فقال إن الله جميل فزاده صفة وهو صفة الجمال، سئل عن ماذا أيضا مسيء صلاته وزاده ماذا أولا علمه الطهارة، وهكذا أشياء من هذا القبيل، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى التبرع ويسمى جواب الحكيم، الجواب الحكيم. وإنما يقول علماء الأصول ينبغي أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، وهنا غير مطابق للسؤال، نقول لهم الجواب هذا يكون مذموما إذا وعد بشيء ولم يفي، أما إذا وعد بشيء وزاد فهذا محمود وليس مذموما، فهذا محمود وليس مذموما. فلذلك ينبغي أن نعلم هذا جيدا. وكما يقول العلماء الناس أربعة، الناس أربعة، من الناس من يدري ويدري أنه يدري، من الناس من يدري ويدري أنه يدري. فإذا نظرنا إلى هذا التقسيم فهذا التقسيم أيضا ينطبق على علم المنطق وينطبق على القاعدة التي نحن بصدد شرحها، وهي التعريفات ينبغي أن تكون جامعة مانعة، جامعة مانعة. من الناس من يدري ويدري أنه يدري، من الناس من يدري ويدري أنه يدري، شكون هذا؟ من هذا؟ هذا النوع الأول، من الناس من يدري ويدري أنه يدري، فذاك عالم فاتبعوه، فذاك عالم فاتبعوه. ولماذا ذكرنا هذه الأقسام الأربعة؟ ذكرنا أقسام هذه الأقسام الأربعة لأنها إذا كانت تنطبق على العالم فتنطبق على العلم، فتنطبق على العلم، لأن من العلماء من حرم دراسة علم المنطق، ولكن العلماء يعني أهل العلم الراسخ قالوا لا بد أن يتعلمه لمن شاء أن يكون عالما يرد على المبتدعة ويرد على الفلاسفة، لا بد أن يتعلمه كما فعل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، فقد رد في الجواب الصحيح وقد رد في نقد المنطق وقد رد. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى هذا الفن، يحتاج إلى هذا الفن. فالناس إذا كان عالم في هذا العلم أفضل من أن يكون جاهلا في هذا العلم، ومعرفة الشيء أفضل من جهلها، معرفة الشيء أفضل من جهلها. طبعا بعد أن يحصل الإنسان علوم النحو وعلوم الآلة وعلم العقيدة، وعلم العقيدة ولا سيما في الأسماء والصفات. فلذلك قالوا من الناس من يدري ويدري أنه يدري، فذاك ماذا؟ عالم فاتبعوه. ومن الناس من لا يدري، ومن الناس هذا القسم الثاني، ومن الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري، يدعي المعرفة وهو لا يعرف شيئا، يظن أنه يعرف. من الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، عكس الأول، الأول من الناس من يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاتبعوه، ومن الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. إذن هو نفس القسم إلا أنك تزيد لا النافية في المواضع الثلاثة، في المواضع الثلاثة. من الناس من يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاتبعوه، ومن الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك جاهل فاحذروه، فذاك جاهل فاحذروه. لأن كثير من الناس يقول علم المنطق حرام وما أدريش كذا، وهو من الكسالة لا يقرأ لا علم النحو ولا علم البيان ولا علم البديع ولا علم العروض ولا علم القوافي ولا علم الإنشاء ولا علم الخطب ولا علم المحاضرات، ولا يقول لك لا لا لا ينبغي. هذا من الناس اللي قال فيهم القائل من الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك جاهل فاحذروه، فاحذروه. ومن الناس من لا يدري، ومن الناس من لا يدري ويدري أنه لا يدري، ومن الناس من لا يدري ويدري أنه لا يدري. يعني إذا قيل له أنت لا تفهم هذه المسألة يقول نعم للأسف لا أفهم هذه المسألة، ومن الناس من لا يدري ويدري أنه لا يدري، هذا ماذا نقول له؟ فذاك طالب فعلموه، فذاك طالب فعلموه. من الناس من يدري ويدري أنه لا يدري، هذا جاهل ولكن جهله كيف؟ جهل بسيط، جهل بسيط كما يسمي البعض جهل مفرد أو جهل بسيط. لكن القسم الثاني ما هو؟ جهل مركب، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فجهل مركب، جاهل ولا يدري أنه جاهل، جاهل ولا يدري أنه جاهل. وهذا أفضل من تقسيم الأصوليين الذين يقولون الجهل قسمان، جهل مركب وجهل بسيط أو مفرد. لكن هذا فيه تقسيم رباعي، فيه تقسيم رباعي، من الناس من يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فعلموه، ومن الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك جاهل فاحذروه، ومن الناس من يدري من لا يدري ولا ويدري أنه لا يدري فذاك طالب فعلموه. الرابع، من الناس من يدري ولا يدري أنه يدري، من الناس عفوا من يدري، من الناس من يدري ولا يدري أنه يدري، هذا يكون غافل، فذاك غافل فنبهوه، فذاك غافل فنبهوه. كما تقول مثلا واحد عنده علم ولكنه يجهل أنه عنده علم، يحقر نفسه لا يستطيع أن يتكلم مع أن له معلومات ما شاء الله، مع أن له علما ما شاء الله، مع أنه أن له فوائد ما شاء الله، ولكنه يستحي، مع أنه ما ينبغي لا ينال العلم مستحي أو متكبر، وإن سكت لحياء أو كبر تبقى على جهلك طول عمري. إذا المفروض أن تبين، يرى المنكرات ولكنه يستحي أن يتكلم، هذا الحياء محمود ولا مذموم؟ هذا الحياء حرام، هذا الحياء حرام، ترى المنكرات وتسكت إلا إذا كنت تخاف على نفسك، وأيضا رأيت أن الشروط لم تتوفر لتغير المنكر بلسانك، فأنا ذاك ماذا يمكن أن تفعل؟ تغير في قلبك، لكنك إذا لم تفعل فلا حظ لك من الإيمان في قلبك والعياذ بالله. إذا هذا تقسيم رباعي، فنقول هذا التقسيم ينطبق على التعريفات وينطبق على معرفة ماذا؟ علم المنطق، علم المنطق. لماذا ذكرت هذه التقسيمات؟ لأبين لكم على أن الاستطراد في بعض الأحيان قد يكون مفيدا، الاستطراد قد يكون مفيدا، ذكر الشيء في غير محله لمناسبة أو تقييد. وسيأتينا الاستطراد في أول مقدمة ابن آجرم عندما ذكر علامات الاسم، فماذا قال؟ والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول وحروف الخفض وهي من، حروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا، هذا استطراد، لأن حروف الخفض ستأتي في آخر الباب، باب مخفوضات الأسماء. فلماذا ذكرها هنا؟ ذكرها هنا استطرادا، ذكرها هنا استطرادا. والاستطراد يذكر لشيئين، تنبهوا لهذا جيدا، لمناسبة أو تقييد، يذكر لمناسبة أو تقييد. فهنا ذكرته لسببين اثنين، لمناسبة وتقييد، لمناسبة وتقييد. ولذلك ذكرت هذا التقسيم الرباعي لأربط بين ماذا؟ بين علم المنطق وبين التعريفات الجامعة المانعة، التعريفات الجامعة المانعة، لأبين على أنه من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، ولربما يحفظ يعني قاعدة أو تعريفا فيضعه في غير موضعه. فينبغي أن تضبط التعاريف وينبغي أن تضبط الحدود. فكلمة الحد، المبدأ الأول ما هو؟ الحد. عرفنا ما معنى الحد من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، لكن ما معنى الحد والتعريف لهذا العلم، لهذا العلم؟ لأن كلمة التعريف الحد ذكرناها استطرادا، الحد هو المنع وإلى آخره، منه الحداد ومنه الحديد ومنه الحدود الله ومنه حدود الأرض ومنه، هذه كلها في موضعها ولا في غير موضعها؟ في غير موضعها، ولكن ذكرناها لماذا؟ استطراد. لماذا؟ لمناسبة أو تقييد، لمناسبة أو تقييد. وإلا فالمبدأ الأول الحد، فأول الأبواب في المبادئ وتلك عشرة على مراد الحد، الحد حد من؟ حد النحو، حد علم النحو. معنى الحد تعريف، تعريف علم النحو. ما هو تعريف علم النحو؟ من جهة اللغة طبعا، نبدأ من جهة اللغة. نقول كما قلنا لكم سابقا في درس النحو المبسط، نقول اللغة، النحو من جهة اللغة له معان كثيرة، له معان كثيرة. من العلماء من أوصلها إلى 39 معنى، إلى 39 معنى. النيف طبعا البضع من واحد للتسع علم، والنيف من 3 لا رسم، يعني النيف يبدأ من 3 على قول، وعلى قول العكس من واحد، من 3 إلى 9، يعني 33 أو 34 أو 35 أو 36 أو 37 أو 38 أو 39 معنى. ذكروا 39 معنى. لماذا؟ لعلم النحو من جهة اللغة. لكن المشهور والمستعمل غير المهمل كم؟ 5 أو 6. المستعمل 6 والباقي كيف هو؟ مهمل. ولذلك من يذكر لي البيت الذي ذكرنا لكم عندما كنا ندرس معكم علم النحو المبسط والسهل؟ النحو في اللغة وجهة، أحسنت، النحو في اللغة. اشتي لاحظوا هذا من زمان، يعني الحفظ يبقى دائما راسخا في الذهن، ولا سيما في الصغر. الحفظ في الصغر كما يقولون ولا يصح مرفوعا كالنقش على الحجر، والحفظ في الكبر كالنقش على الماء، وليس دائما، وليس دائما طبعا، لأن هناك من بلغ من الكبر عتية ومع ذلك يحفظ. فالحفظ منح إلهية، والحفظ أيضا يمكن أن يربيه الإنسان ويكسبه ويكتسبه الإنسان وينميه، وذلك بكثرة المطالعة وكثرة المراجعة وكثرة الأسئلة وكثرة المثافنة للشيوخ إلى آخره. العلم في النحو في اللغة شنو؟ قصد أصل وقدر وقسم ومثل. اكتبوا هذا البيت: النحو في اللغة، النحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر وقسم مثل. النحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر وقسم مثل. أعيد هذا البيت: النحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر وقسم مثل. طيب، هذا من جهة الإجمال. النحو لغة له معان كثيرة، وقلنا هناك معاني مستعملة وهناك معاني غير مستعملة. والمستعمل غالبا ماذا؟ 6. والأشهر والأظهر معنى واحد كما ستسمعون إن شاء الله، الأظهر معنى واحد. طيب خذوا مثلا الأول: النحو في اللغة قصد، القصد، مثال القصد، القصد والجهة، القصد والجهة. أعطوني مثال القصد. الكفار لا يعرفون نحو محمد. طيب، حتى هذا مثال جيد. الكفار لا يعرفون نحو محمد، أي لا يعرفون قصده، لا يعرفون قصده. وهذا نفسه يمكن أن تستعمله في القدر. الكفار لا يعرفون قدر محمد، أي نحو محمد، أي قدره. وإنما كما يقولون دائما، العبارة تفسر على حسب موقعها في الجملة. مثلا يعطيك واحد عبارة يقول لك: إيش معنى هذه العبارة؟ قل: لا، ضع العبارة في الجملة ليعرف ما معناها. إذا كانت حمالة وجوه، إذا كان حمالة ذات وجوه، عنده وجوه. فهنا نقول القصد والجهة، القصد والجهة، نقول كما ذكر عاصم، ونقول أيضا: نحوت نحو البيت، نحوت نحو البيت، نحوت نحو بيت الله الحرام. معنى نحوت؟ قصدت، قصدت جهة بيت الله الحرام، واتجهت جهة بيت الله الحرام. هذا المعنى الأول، القصد والجهة. وهذا هو أظهر معاني النحو من جهة اللغة، افهموا جيدا، هذا أظهر ماذا؟ أظهر معاني النحو من جهة اللغة، بل أكثرها استعمالا، أكثرها استعمالا. ولذلك ترون من المحققين في علم النحو، ولسيما من يدقق في عبارات النحاة كالخضري. الخضري عنده كتاب حاشي على شرح ابن عقيل، نعقل على ألفية ابن مالك، شرح ألفية ابن مالك. بعد أن ذكر معاني النحو من جهة اللغة قال وأظهرها وأكثرها الأول. وأظهرها وأكثرها الأول، ماذا يقصد بالأول؟ ماذا يقصد؟ الله أحسنت، القصد والجهة، القصد والجهة، لأن هذا أظهر معاني النحو من جهة اللغة وأكثرها استعمالا. فالقصد والجهة شيء واحد، القصد والجهة شيء واحد. إذن قل البيت النحو في اللغة قصد أصل. أعطوني مثال الأصل. آدم نحو البشر. أحسنت، آدم نحو البشر. آدم هذا الدروس يعني كان يأخذها الأطفال في معي هنا في رمضان، أنت لم تكن حاضرا. آدم، بل أنتم لم تكونوا حاضرا. آدم نحو البشر، معنى نحو البشر يعني أصل البشر، آدم أصل البشر. النحو في اللغة قصد أصل، قصد أصل. وجهة، وجهة، جهة، جهة، أعطيني جهة. صلي نحو القبلة، صلي نحو القبلة أي جهة نحو الكعبة، أي جهة الكعبة. النحو في اللغة قصد أصل. وجهة قدر، المقدار، المقدار والقدر والمقدار شيء واحد. يعني أعطيني مثال. الكفار نحو محمد، حتى هذا المثال صحيح. الكفار لا يعرفون نحو محمد، ما معنى نحوه؟ أي قدره، أي قدره. تقول عندي نحو 1000 درهم، نحو 1000 درهم، نحو 1000، لابد من كسر 1000. كل ما يوجد بعد نحو، خذوا هذه القاعدة، فهو مجرور، وكل ما يوجد بعد نحو فإنه مجرور يا قارئ النحو. كذلك كل ما يوجد بعد الظرف دائما مجرور، وكل ما يوجد بعد الظرف فإنه مجرور بدون خلف. هذه مثل قواعد، هذه كل ما أتذكر قاعدة أحاول أن أطعمها، أن أطعمها في داخل ماذا؟ داخل الدرس، وأحفظها، وستأتي إن شاء الله لتتوسع مدارك، مدارك ماذا؟ أفهامكم إن شاء الله تعالى. فلذلك نقول الكفار لا يعرفون نحو محمد، نحو محمد. لا يجوز أن تقول نحو محمد كما يقول البعض، هذا لح، لأن نحو مضاف، محمد مضاف إليه. أو تقول عندي نحو 1000 درهم، 1000 درهم، معنى نحو 1000 درهم أي مقدار 1000 درهم. أو عندي نحو 1000 كتاب، 1000 كتاب يعني مقدار 1000 كتاب. عندي نحو 1000000 كتاب أي مقدار 1000000 كتاب. فإذا النحو هنا ماذا؟ المقدار، معناه المقدار. والقسم، القصد في النحو في اللغة قصد أصل، وجهة قدر، وقسم. القسم ماذا نقول؟ القسم ماذا نقول؟ في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النكاح أنحاء، كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء. ما معنى أنحاء؟ أي على 4 أقسام، أي 4 أقسام. كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء أي على 4 أقسام، لأن الأنحاء معناها الأقسام. ويقولون أيضا كلامنا يدور على أنحاء 4، والكلام على أنحاء 5، هكذا يقول. معنى على أنحاء؟ على أقسام، على أقسام. النحو في اللغة قصد أصل، وجهة قدر، وقسم مثل. وقد جمع بعضهم هذه المعاني في بيتين. نحونا نحو دارك يا حبيبي، نحونا نحو دارك يا حبيبي، وجدنا نحو 1000 من رقيبي، وجدنا نحو 1000 من رقيبي، وجدناهم جياعا نحو كلب، كلب يعني قبيلة، وجدناهم جياعا نحو كلب، تمنوا منك نحو من شريبي، تمنوا منك نحو من شريبي. أعيد البيتين. نحونا نحو دارك يا حبيبي، وجدنا نحو 1000 من رقيبي، وجدناهم جياعا نحو كلب. شنو هي الكلب؟ قبيلة. تمنوا منك نحو من شريبي، تمنوا منك نحو من شريبي، وزاد بعضهم من معاني النحو ماذا زاد؟ البعض. البعض زاد البعض. ما معنى البعض؟ أعطيني مثال البعض. مثال البعض: أكلت نحو السمكة. نحو السمكة، ما معنى نحو السمكة هنا؟ بعض السمكة. أكلت نحو الرغيفة. نحو الرغيفة، ما معنى نحو الرغيفة؟ أكلت نحو التفاحة. أكلت نحو الرمانة. ما معنى نحو هنا؟ بعض. بعض يعني أكل البعض. ولهذا البعض زاده من ماذا؟ الدودي لما نظم معاني النحو من جهة اللغة زاد البعض. زاد البعض حيث قال: للنحو سبع معان قد أتت لغة، جمعتها ضمن بيت مفرد كملا، قصد ومثل ومقدار وناحية، نوع وبعض وحرف، فاحفظي المثل. فاحفظي المثل، المثل. أيضا بقي لنا المثل. عاصم يشير لي إلى أننا لم نشرح كلمة المثل. تقول: كتابي نحو كتابك. معنى نحو كتابك؟ أي مثل كتابك. كتابي نحو كتابك. نحو كتابك. اجتهدوا وبارك الله فيكم. إذن هذه. وبعضهم أوصلها قلنا إلى نيف وثلاثين، والبعض الآخر أوصلها إلى نيف وخمسين معنى، ولكن لا طائل وراءها. هل وراءها طائل؟ لا، وراء لا طائل وراءها، وليست مستعملة، بل كما يقولون بل هي مهملة. بل هي مهملة، وهي قد تجدها في كتب تاريخ الإنسانية، وفي كتب الآداب، وفي كتب الأطاريح، وفي كتب المحاضرات، وفي كتب، يعني تجدها، قد تجدها في كتب اللغة، ولكن غير مستعملة. لكن لا بأس أن يفهمها الطالب، أن معرفة الشيء خير من جهلها. فإذا عرف هذه الأشياء، إذا مر عليها يعلم أن معناها كذا وكذا. إذن هذا النحو من جهة اللغة. النحو في اللغة قصد أصل، وجهة قدر، وقسم مثل. مثل، المثل قلنا: كتابي نحو كتابك، مثل كتابك. بيتي نحو بيتك. قلمي نحو قلمك. معنى نحو مثل قلمك. مثل قلمك. طيب، النحو اصطلاحا ما معناه؟ إذا كان هذا من جهة اللغة، هذا طبعا على جهة الاختصار، لأننا إن شاء الله في الدورة الثانية نزيد بيانا وإعرابا وشرحا. النحو في الاصطلاح ما معناه؟ كذلك النحو من جهة الاصطلاح تنوعت فيه تعاريف العلماء، ما بين مطول ومستقص وجامع، وما بين مطول وغير جامع، وما بين مختصر وجامع. يكون التعريف أخصر ولكنه جامع مانع، وقد يكون التعريف طويلا لكنه غير جامع ولا مانع. ثم أيضا اختلفوا، فالخضار مثلا يرى أن النحو من جهة الاصطلاح يطلق على ما يعم الصرف طارة، وعلى ما يقابله أخرى طارة أخرى. فعنده النحو يطلق على ما يعم الصرف طارة، وعلى ما يقابله أخرى، فيعرف على الأول به ماذا؟ على الأول بأنه علم، هذا تعريف طويل، علم بأصول، علم بأصول مستنبطة من كلام العرب. علم بأصول مستنبطة من كلام العرب، يعرف بها أحكام الكلمات العربية حال إفرادها. لاحظوا جيدا، علم بأصول مستنبطة من كلام العرب. علم، علم، لاحظ، علم بأصول، أصول وقواعد وضوابط النحو. علم بأصول مستنبطة من ماذا؟ من كلام العرب. ماذا نعرف بها؟ يعرف بها أحكام الكلمات العربية، هل على جهة الإفراد ولا على حال إفرادها أم حال تركيبها؟ حال إفرادها. مثل ماذا؟ كالإعلال والإدغام والحذف والإبدال. وأيضا وحال تركيبها، حال التركيب مثل ماذا؟ حال الإفراد مثل ماذا؟ حال الإفراد كالإعلال والإدغام والحذف والإبدال، هذا حال الإفراد. حتى إذا قيل لك حال الإفراد ما هي، ماذا تقول له؟ تقول له كالإعلال والإدغام والحذف والإبدال، هذا حال الإفراد ولا حال التركيب؟ هذا حال الإفراد. كالإعلال والإدغام والحذف والإبدال والإبدال، وهذه كلها ستأتي إن شاء الله وتفهمونها. هذا على جهة الإجمال، نذكر التعريف إجمالا ثم نقف مع تعريف مختصر ونحاول أن نحل ألفاظه. فهو التعريف إما أن يكون يعني الأصول اللغة تبحث في الكلمات، إما حال الكلمات العربية إما حال إفرادها وإما حال إفرادها وإما في حال إفرادها وإما في حال تركيبها. حال الإفراد قلنا ماذا؟ كالإعلال والحذف والإدغام والإبدال هذا حال ماذا؟ هذا حال التركيب ولا حال الإفراد؟ حال الإفراد. وحال تركيبها مثل ماذا؟ كالإعراب والبناء، فهم؟ حال التركيب. وحال تركيبها مثل ماذا؟ كالإعراب والبناء وما يتبعهما. حال التركيب هذا، حال التركيب كالإعراب والبناء، وسيأتي كل هذا إن شاء الله. الإعراب سيأتي عند قول المصنف باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة، اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا إلى آخره. ثم يأتي أيضا أنواع الإعراب، قال وأقسامه أربعة، رفع ونصب إلى آخره. حال تركيبها كالإعراب والبناء وما يتبعهما. ماذا يتبعهما؟ يتبعهما من بيان شروط لنحو النواسخ، ها، شروط لنحو النواسخ وحذف العامل وكسر إن أو فتح إن ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا تعريف من؟ تعريف الخضري، وله كلام طويل في المسألة لا داعي لذكره الآن في هذه المرحلة. لكن العلامة المختار، العلامة المختار بن بونة قال في الجامع، عنده كتاب اسمه الجامع بين التسهيل والخلاصة، المانع من الحشو والخصاصة. الجامع بين التسهيل والخلاصة، المانع من الحشو والخصاصة. يقول في علم النحو، عنده تعريف دقيق أيضا، المانع من الحشو والخصاصة، عنده تعريف جامع. ماذا يقول؟ هو علم، نعم اكتبه، علم، لا في الاصطلاح طبعا اللغة انتهينا منه، علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة. علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من ماذا؟ من استقراء كلام العرب، من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه، الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها، أجزائه التي ائتلف أو ائتلف، الأفضل ائتلف منها، ائتلف منها. هو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلفت منها. ائتلفت من ماذا؟ من استقراء كلام العرب. وهذا فيه ماذا؟ وليس بقسيم التصريف خلافا لبعضهم، وليس بقسيم التصريف خلافا لبعضهم، لأن قسم الشيء وقاسم الشيء مقابل له، وقاسم الشيء مقابل له فيه عموم هكذا أفرزه، يعني ليس نظيرا لماذا له. علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام ماذا؟ أجزائه التي ائتلفت منها، وليس بقسيم التصريف خلافا لبعضهم. هذه هما تعريفان، ولكن هناك تعريف أخصر وأجمع، يعني كما قلنا سابقا جامع مانع، وتعريف مختصر ولكنه جامع مانع. ماذا يقول هذا التعريف؟ احفظوا لي هذا التعريف الأخير، ومن كان من كانت ذاكرته قوية فليحفظ الثلاثة. هي هناك تعارف كثيرة جمعها بعض العلماء الذي اعتنى بشرح التعارف، يعني ذكر للتعريف النحوي عشرات التعارف، فقد تنوعت عبارات المعرفين يعني لتعريف ماذا؟ كلمة النحو من جهة الاصطلاح. ولكن ذكرت لكم التعريفين، ثم أذكر الثالث، ولكن جامع مانع. ونحن نقف مع التعريف الأخير، شنو هو التعريف الأخير؟ علم بأصول. هذا سجلوه واحفظوه، وسأشرح هذا التعريف الأخير، لأن التعريف الأول والثاني يأخذ وقتا طويلا، ولعل في المرحلة الثانية نشرحه إن شاء الله، أو نشرحهما معا، أو نشرح أحدهم في المرحلة الثانية والثاني في المرحلة الثالثة. طيب، علم بأصول يعرف بها، أحوال أواخر الكلم. علم بأصول، ومن العلماء من يقول علم بقواعد، لكن خذ بأصول أفضل، لأن القواعد والأصول شيء واحد. علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وما أشبه ذلك، هذا تعريف مختصر ولكنه جامع مانع. إعرابا وبناء وما أشبه ذلك، مفهوم؟ علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وما أشبه ذلك. ولاحظوا الدقة في هذا التعريف، يعرف ولم يقل يعلم، ولم يقل يتميز، ولم يقل يتبين، قال يعرف، يعرف. وسنصل إلى هذا الفصل ونبين لماذا قال يعرف. لاحظوا جيدا في التعريف، قل التعريف علم يعرف، علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وما أشبه ذلك. أحسنتم، علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وما أشبه ذلك. هذه التعرف أولية حفظناها في أول الطلب، علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وما أشبه ذلك، فاحفظوها جيدا. ولا أحب أن أسألكم عنها مرة أخرى ولا أجدها معكم. حفظك ينبغي أن يكون معك، كما قال الشافعي وكما قال ابن حزم، حيثما يممت وقصدت يكون معك. فعلمك إن كنت في السوق كان معك، لا تكون كالبعض علمه في وحصل ما في السطور لا ما في الصدور، ولا تكون كأبي حامد الغزالي في أول طلبه. أبو حامد الغزالي له قصة لا بأس أن أذكرها هنا، وهذا الاستطراد أيضا لمناسبة. لماذا؟ وطبعا أنتم تعلمون أن الحفظ في بعض الأحيان يخون، ولذلك المغاربة يقولون الحفظ خوان، إن ربما تذهب لتستحضر ما حفظت وتكون قد خان كما ذا حفظك. لذلك لا بد من الكتابة والحفظ، ولهذا في علم الحديث حفظ الصدر وحفظ الكتاب، فالحفظ ضروري، ثم أيضا الكتابة ضرورية. ولذلك نقول هنا في المغرب الكلام إذا لم يقيد ضاع، والعلم إذا دار بين اثنين والكلام إذا دار بين اثنين شاع، والعلم إذا لم يقيد ضاع. قيد العلم بالكتابة، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فإذا لابد من ماذا؟ من الكتابة. اكتب لأبي شاه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، الكتابة لابد منها. ولهذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص أعلم كثير من الصحابة، لأنه كان يقيد ويكتب، ومن ذلك صحيفته. المهم الشاهد عندنا أن أبا حامد الغزالي خرج لطلب العلم وبقي مدة في الطلب سنوات هو يطلب، وسجل كل ما حصله من العلم وما حمله وأخذه عن شيوخه. كان إذا سمع شيئا يسجله ويكتبه، لم يكن آنذاك التأليف منتشر كانتشارنا، ولم تكن هناك نهضة علمية كزماننا، ولم تكن هناك ما يسمى عندهم بالآلات الحديثة الآن من الطباعة والكتابة وإلى غير ذلك. فكان يسجل، كان يسجل، فشاء الله عز وجل أن يسجل أشياء كثيرة. ثم كان السفر آنذاك شاقا، السفر على الراحلة، السفر على الدابة، السفر على الدابة. فبينما هو على راحلته وقد ملأها كتبا، ملأها كتبا، المزادتان مليئتان بماذا؟ بالكتب. فتعرض له اللصوص، وقد كان آنذاك اللصوص بكثرة يتعرضون للتجار وللناس، وظنوا أن معه أموالا، أن معه بضائع، فأخذوا منه الدابة وما فيها، فطلب منهم ألا يقتلوه، ثم صار يتبعهم، صار يتبعهم، لأنه حصل يعني حصيلة عظيمة من العلم وسرقت منه، صار يتبعهم. فقال كبير اللصوص: يا هذا، إما أن تقف هنا وترجع إلى حال سبيلك وإلا قتلناك. فقال لهم: يا هؤلاء، أنتم لا تعرفون قيمة ما أخذتم مني، فإن هذا علم وأنا طالب علم وليس غني، أنا لست من الأغنياء، أنا لست من التجار. قالوا: أنت تكذب. فلما فتحوا المزادتين وإذا بهم يجدون ماذا؟ يجدون الكتب. قالوا: وتزعم أنك عالم وأنك من أهل العلم، فلو كنت عالما ومن أهل العلم لحفظت ما كتبت هنا. العالم ينبغي أن يحفظ. قال: وإلا فلا فرق بينك وبين هذه الدابة، الدابة تحمل كتبا فهي أعلم منك، فهي أعلم منك. وآنذاك نظر على نفسه أنه أي شيء، أنه أي شيء يسمعه يسجله ويحفظه أولا، فكان يحفظ، فكان يحفظ، وأصبح حتى قيل له حجة الإسلام، بصرف النظر عن التسمية، لكنه كان حجة الإسلام فعلا، كان آية في الحفظ وآية في التحصيل، لأن الحفظ يكتسب. في آخر حياته تاب، وقد بينت هذا في كتابي كيف تصير عالما في زمن النت، وبينت أن هناك علماء كثر تابوا في آخر حياتهم. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة أنه مات وصح البخاري على صدره، أنه مات وصح البخاري على صدره. وعلماء الكلام والمناطق كلهم تابوا في آخر حياتهم، كلهم تابوا في آخر حياتهم، مؤول وغيرهم، إلا قلة قليلة. فأقول يعني مسألة الحفظ ضرورية، مسألة الحفظ ضرورية. فلذلك احفظوا هذا التعريف بارك الله فيكم: علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية، أواخر الكلم، أو قل أواخر الكلم إعرابا وبناء وما أشبه ذلك، نحن حفظناه في صغارنا، في صغارنا، ولا زال محفوظا إلى الآن. وحتى ولا زال الإنسان ينبغي أن يحفظ الأشياء، لا أن يرشمها الرشم فقط، لأن الحفظ المرشوم ينسى بسرعة. ولا تترك التكرار فيما حفظته، ومن ترك التكرار، إذا تركت التكرار لابد أن ينسى، لابد من التكرار في القرآن وفي فيما تحفظ، لابد. ولسيما الحفظ الذي لا يحتاج إلى تكرار هو الحفظ في السحر، ولهذا قالوا قراءة السحر أو حفظ السحر أو قراءة السحر لا تحتاج إلى إعادة النظر، لا تحتاج إلى إعادة النظر. إذا استودعت شيئا في صدرك فينبغي دائما عندما تريد تريده وتحتاجه تجده حاضرا، كما كان بعض السلف. بل من العلماء من كان يحفظ ولا يكتب، هذا الشعبي، الشعبي إمام من الأئمة، إمام الأئمة، لكنه أمي، لكنه أمي كما يقول الحافظ الذهبي. ولهذا يقول: ما وضعت سوادا في بياض، ما وضعت سوادا في بياض، يعني ما وضع الكتابة السوداء في ورقة بيضاء، ما وضعت سوادا في بياض. لماذا؟ لأنه كان يحفظ، لأنه كان يحفظ. فلذلك أقول علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم، وسنبين معنى الكلم إعرابا وبناء وما أشبه ذلك. وكلمة الكلم ستأتينا أيضا في متن ابن آج الروم، حيث يقول رحمه الله تعالى: باب الإعراب، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، أواخر الكلم. هذا غير وسيأتي غير الذي قاله ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف، الكلم، الكلم وحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم، الكلم. فإذا الكلم يشمل الاسم، الجملة الاسمية والجملة الفعلية وغيرها، كما سيأتينا إن شاء الله، كما سيأتي إن شاء الله في تعريف في شرح التعريف. فلنأخذ كما أقول لكم دائما، المناطق يقولون التعريف غالبا ما يكون مشتملا على جنس وفصول، على جنس وفصول. اسمعوا، التعريف غالبا ما تكون مشتملة على جنس وفصول، جنس وفصول. افهموا لهذا ولو فهما بسيطا. جنس، الجنس يكون لماذا؟ للإدخال. والفصول تكون لماذا؟ للإخراج. الجنس للإدخال والفصول لماذا؟ للإخراج. لا افهموا، يعني أعطيك مثال وتذكر. الجنس لماذا يكون؟ للإدخال. والفصول لماذا تكون؟ للإخراج. الجنس للإدخال والفصول للإخراج، هذا هو الأصل الغالب. وقد يأتي العكس، وقد يأتي العكس، وقد يكون الجنس للإخراج والفصول لماذا؟ للإدخال. لكن هذا قليل جدا، هذا قليل، لأن لكل قاعدة شواذ، كل قاعدة لها شواذ، وكل قاعدة لها استثناءات، استثناءات. فعندما تقول الحيوان جنس ولا فصل؟ جنس. هذا جنس يشمل كل ما فيه حي، من فيه حياة. أنت حيوان، وهذا حيوان، وهذا حيوان، والحيوان ناطقة. لكن عندما تقول الإنسان حيوان، الإنسان حيوان ناطق، إذن أخرجت ماذا؟ العجموات. الحيوان ناطق، ماذا أخرجت؟ العجموات. إذن فالجنس ماذا فعل؟ أدخل، أدخل كل ما فيه حياة. لا، لكن عندما تقول الناطقة، الحيوان الناطقة، ماذا أخرجت؟ كل من لا ينطق من العجموات، مفهوم هذا؟ طيب، نقول الجنس للإدخال، والجنس تحته فصول وتحته أنواع، وتحته أنواع. طيب لاحظ، الجنس يكون يدخل فيه كل ما من شأنه أن يقال عنه ماذا؟ هنا العلم، قلنا الجنس لماذا؟ الجنس لماذا؟ للإدخال. والفصول لماذا؟ للإخراج. هذا هو الأصل الغالب، لكن يمكن أن يأتي العكس ولا لا؟ نعم، يمكن أن يأتي العكس، ولكنه كثير ولا قليل؟ قليل، قليل. الجنس للإدخال. نحاول هذه القاعدة، لماذا ذكرتها لكم؟ وإلا هي قاعدة منطقية، لأن علم النحو يحتاج إلى مثل هذه القواعد حتى تفهم التعريف جيدا. لماذا ذكرنا بأن الجنس للإدخال والفصول للإخراج؟ هل ذكرنا هذا جزافا اعتباطا من غير موجب؟ لا أبدا، لا نذكر الأشياء اعتباطا، إنما نذكرها لنحاول أن نفسخ ونحلل ونحل عبارات المعرفين. علم جنس ولا مش جنس؟ جنس. يدخل ماذا؟ ماذا أدخل؟ كل العلوم، يدخل كل العلوم. مفهوم هذا؟ مفهوم؟ طيب ركز معي، ركزوا معي، ركزوا معي. علم، قولنا علم، هذا جنس ولا مش جنس؟ جنس. ماذا أدخل؟ الجنس اللي أدخل قلنا. ماذا أدخل عندما قلنا علم؟ ماذا أدخل؟ كل العلوم، علم النحو، علم الفقه، علم الأصول، علم التفسير، علم البلاغة، علم البيان، علم البديع، علم المنطق، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الديولوجيا، كل العلوم. علم نكرة، كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد دون آخر كما سيأتيكم إن شاء الله في تعريف التنكير. مفهوم هذا؟ ركزوا جيدا، لا تقولوا نعم، لا تقول لا ولا نعم، فنعم من منطق النعم. ركزوا جيدا، هل فهمتم؟ علم هذا جنس ولا فصل؟ ماذا نقصد بالجنس؟ الجنس الإخراج ولا الإدخال؟ هذا الأصل. ماذا أدخلنا لما قلنا علم؟ كل العلوم، جميع العلوم، جميع العلوم التي توجد على وجه الأرض، جميع العلوم، كل ما يقال له علم دخل معنا، أليس كذلك؟ بلى. قل بلى، لا تقل نعم، أليس كذلك؟ بلى. بلى جواب النفي لكنه يصير إثباتا كما سيأتينا إن شاء الله. مفهوم؟ إذن نقول علم جنس. إذن فهمتم الآن إيش معنى الجنس الإدخال؟ نعم. فهمتم؟ لا لا. إذن أدخلنا ماذا؟ واضح. علم جنس، ماذا أدخلنا فيه؟ جميع العلوم. جميع العلوم. طيب، بأصول هذا ماذا؟ هذا جنس ولا فصل؟ فصل. إذن فهو اشتمل على جنس وفصول. الجنس أين هو التعريف؟ علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعراب وبناء وما أشبه ذلك. أين هو الجنس؟ هو علم. علم. أين هي الفصول؟ أصول وما يتبعها. طيب، قولنا الأصول، قولنا الأصول، هذا جنس ولا فصل؟ فصل. فصل. الجنس واحد هو الذي سبق. فصل. العلم جنس، أحسنت. والفصل، لأن لما نقول الأصول، الأصول علم، إذن ما بقاش علم الفيزياء، علم لا زال يشمل علم الفيزياء وعلم، لكن عندما تقول علم بأصول ماذا خرج معنا؟ خرج كل العلوم التي لا علاقة لها بالأصول. بقي معنا أصول الفقه، بقي معنا كل ما له علاقة بالأصول. مفهوم؟ علم بأصول. وما المراد بالأصول؟ الأصول هي، سجلوا معنى الأصول وحصلوها وحصلوا، وهذه من الأشياء التي فهمناها في الصغر، افهموها أنتم كذلك. الأصول، المراد بالأصول الاسم والفعل والحرف، وهي أقسام الكلام التي ستأتيكم إن شاء الله، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذا المراد بالأصول. شنو قلنا؟ الاسم والفعل والحرف. وماذا آخر؟ وأنواع الإعراب. وأنواع الإعراب، شنو هي أنواع الإعراب؟ من رفع ونصب وخفض وجزم وما ينوب عنها. مفهوم؟ يلا قل ماذا كتبتم. علم بأصول، المراد بالأصول قلنا الأصل، هذا فصل. الفصل أخرج الأصول، أخرج كل علوم لا علاقة لها بعلم له أصول، بعلم له أصول. فالمراد بالأصول شنو هي؟ الاسم والفعل والحرف وأنواع الإعراب. شنو هي أنواع الإعراب؟ من رفع ونصب وخفض وجزم وما ينوب عنها. طبعا أنتم تعلمون عندنا أنواع الإعراب أين ستأتينا إن شاء الله، عند قول المصنف: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. هذه أين تذكر؟ في أنواع الإعراب. وستأتينا إن شاء الله القسمة الثلاثية، القسمة الثلاثية. لأن عندنا، لماذا قلنا أنواع الإعراب؟ لماذا قلنا أنواع الإعراب؟ لم نقل الأنواع البناء، لأن عندنا ألقاب البناء وأنواع الإعراب. عندنا أنواع الإعراب وألقاب البناء. رفع هذا إعراب، ضده ماذا؟ ضم. هذا ماذا؟ هذا البناء. نصب ضده ماذا؟ فتح. نصب الإعراب، فتح ماذا؟ للبناء. ولهذا نقول مبني على النصب ولا مبني على الفتح؟ مبني على الفتح، لا نقول مبني على النصب. ولذلك نقول مبني على الضم ولا مبني على الرفع؟ مبني على الضم. ويخطئ من يقول مبني على الرفع، مبني على الضم في محل ماذا؟ في محل رفع، لأن محل الرفع الإعراب، والضم ماذا؟ البناء. البناء، ها، رفع ونصب وخفض وجزم، هذه أنواع البناء أنواع الإعراب ولا الألقاب البناء؟ رفع أنواع الإعراب. طيب لاحظ الأمر سهل جدا، رفع ونصب وخفض وجزم. ياك اسمع، رفع ونصب وخفض وجزم، كم هذه؟ أربعة. رفع مقابل وماذا؟ مقابل وماذا؟ ضم. نصب مقابل وماذا؟ فتح. خفض مقابل وماذا؟ كسر واخا أو جر. جزم مقابل وماذا؟ سكون. سكون سكون مفهوم ماذا؟ الرفع. هذا من ألقاب الإعراب ولا من ألقاب البناء ولا من أنواع الإعراب؟ أنواع الإعراب. أنواع الإعراب. الرفع مقابله ماذا؟ الضم. الضم لا يعني الإعراب والبناء. الإعراب والبناء. الإعراب شنو هو؟ الرفع. والضم شنو هو؟ البناء. والنصب الإعراب. وشنو البناء؟ الفتح. النصب الفتح. والخفض ماذا؟ الكسر أو الجر. طيب والجزم ماذا؟ السكون. السكون. طيب احنا كنا في بداية الطلب ولازلنا الحمد لله في الطلب، كنا حفظنا بعض الأبيات وأبيات يعني نسيتها وبقيت يعني أحفظ بيتين. البيت الأول يقول رفع ونصب ثم جزم جر. احفظوا هذه الأبيات، رفع ونصب ثم جزم جر. رفع ونصب. هناك يعني أبيات أخرى لعلي إن شاء الله إذا تذكرتها أذكرها لكم، ولكن بما أنه للأسف همتكم ميتة فاحفظوا هذه فقط. الأول أو أول أبيات، أول أبيات ضم سكون، هذا أول أبيات. لا ضم سكون هذا أول أبيات، لأن ذكرت يعني الأبيات ضم سكون هذا أولها. ضم سكون ثم فتح كسر. ضم سكون ثم فتح كسر. رفع ونصب ثم جزم جر. هذا العجز ذكرت الأول العجز، لكن الصدر الأول شنو هو؟ ضم سكون ثم فتح كسر. رفع ونصب ثم جزم جر. ضم سكون ثم فتح كسر. رفع ونصب ثم جزم جر. هذا بيت واحد، ولكن البيت الثاني لماذا يذكر البيت الثاني؟ البيت الثاني ليبين لك الصدر هل هو من أنواع الإعراب أم من ألقاب البناء. طيب عاصم، ضم سكون هذا من ألقاب الإعراب ولا من ألقاب البناء ولا من أنواع الإعراب؟ ضم سكون ثم فتح كسر. ألقاب البناء. ألقاب البناء. الإعراب ماذا نقول وأقسامه أربعة؟ رفع ولا كنقول ضم؟ رفع رفع ونصب. ولهذا إذن ما دام لازل عندكم إشكال أذكر البيت الثاني، ضم سكون ثم فتح كسر رفع ونصب ثم جزم جر. فشطره الأول، فشطره الأول فين الشطر الأول عاصم؟ ضم. ضم سكون هذا الشطر الأول. فشطره الأول للبناء، للبناء لقب، للبناء ألف ممدودة كأنها مقصورة بدون همزة، ألف ممدودة. فشطره الأول للبناء لقب، والثاني للإعراب حكما قد وجب، والثاني للإعراب حكما قد وجب. أيضا أذكر هذا لماذا؟ لتفرق بين الإعراب والبناء، ولذلك لا أحب أن أسمع عندما نبدأ في متن ابن آج الروم أن أسمع بأنه مبني على الرفع، ولا أن أسمع مبني على الكسر، ولا أنه مبني على النصب، لا، ولا أنه مبني على الجزم، لا. فهذه من أنواع الإعراب وليس من ألقاب البناء. مفهوم عاصم؟ طيب قل ضم سكون ثم فتح كسر رفع ونصب ثم جزم جر. فشطره الأول أين هو الشطر الأول عاصم؟ ضم سكون ثم فتح كسر، هذا الشطر الأول. فشطره الأول لماذا؟ للبناء بمعنى أن ألقاب البناء، هذا معنى للبناء لقب أي ألقاب البناء. فشطره الأول للبناء لقب، والثاني شما إيش هو الثاني؟ الشطر الثاني يعني الجزء الثاني، ثم جزم جاره. فشطره الثاني لماذا؟ الشطر الثاني للإعراب. فشطره والثاني للإعراب حكما قد وجب. إذن فهمنا هذا؟ إذن أرجع وأقول علم بأصول. الأصول ماذا يشمل؟ يشمل الاسم والفعل والحرف. إذن هذه تفهمونها تحفظونها وتفهمونها، ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ علم بأصول، علم بأصول المراد بالأصول ماذا؟ الاسم والفعل والحرف، حرف المعاني وليس حرف المباني. الاسم، ولهذا لما يقول وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، جاء لمعنى. اسمع، وأنواع الإعراب من رفع ونصب وخفض. الفرق عندنا أنواع الإعراب وعندنا ألقاب البناء. ألقاب البناء، اذكر لي ألقاب البناء. ضم، سكون، ثم فتح، ثم كسر. اذكر لي أنواع الإعراب، رفع ونصب وجزم وجر، وجزم ثم جزم جر. هذه ماذا؟ هذه أنواع الإعراب. إذن يشمل الفصل الأول أصول، المراد بالأصول اسم والفعل والحرف وأنواع الإعراب من رفع ونصب وخفض وجزم وما ناب ما نابها طبعا. ويشمل أيضا، تشمل كلمة أصول ماذا تشمل؟ العوامل اللفظية والمعنوية، العوامل اللفظية والمعنوية. ويشمل أيضا وتشمل أيضا التوابع ونحو ذلك. طيب لا لا لا تخافوا، أمر سهل جدا، الأمر سهل إن شاء الله. لا لاحظوا جيدا، ما المراد بالعامل اللفظي؟ ركزوا جيدا، ما المراد بالعامل اللفظي؟ كل عامل، ركزوا، كل عامل يتلفظ به، كل عامل نتلفظ به ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا. كل عامل، العامل اللفظي، كل عامل يتلفظ به ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا. كل عامل يتلفظ به ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا. إذن هذا هو المراد بالعامل اللفظي. اسمعوا لي جيدا، أعطيني مثال العامل اللفظي الماضي. خرج. أعطيني مثال العامل اللفظي مضارع، يعني يضرب. خرج زد له ياء، يخرج، ياء من حروف أنيت كما سيأتي إن شاء الله، يخرج. أعطيني فعل عامل لفظي أمر، أخرج، أكتب، مفهوم؟ إذن هذا عامل لفظي ولا عامل معنوي؟ لفظي. طيب العامل اللفظي يظهر ولا لا يظهر؟ يظهر. إذا افهموا العامل اللفظي حتى ننتقل للعامل المعنوي، لأن الأمر سهل كما قلت لكم، يعني لما ذكرت لكم هذا رأيتكم كأنكم ظننتم أن الأمر لا يفهم. افهم، كل عامل لفظي، كل عامل يتلفظ به، كل عامل يتلفظ به ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا. جاء هذا فعل معنوي ولا لفظي؟ جاء عامل لفظي تلفظنا به. مثلا الابتداء، اذكر لي الابتداء. لا يذكر، هذا عامل معنوي. إذا المعنوي يظهر؟ لا يظهر. قدر المعنوي؟ لا يقدر. أظهره؟ لا يظهر. بينما اذكر للعامل اللفظي، جاء عامل لفظي ولا بشيء؟ قام عامل لفظي ولا لا؟ أكل عامل لفظي ولا لا؟ هذا في المضارع، في الماضي. أعطيني المضارع، يأكل، ينام، يقوم، يسمع، يأكل، يكتب إلى آخره. هذا عامل ماذا؟ لفظي. لفظي مضارع. لفظي مضارع. أمر. أمر. كل. اقرأ. ها؟ جاهد. ها؟ صابر. دافع وهكذا. إذن هذا لفظي ولا غير لفظي؟ تلفظنا به دافع قاتل مفهوم؟ إذن اضرب كل يضرب هذه عوامل لفظية ولا معنوية؟ هذه عوامل لفظية كل عامل يتلفظ به ماضيا كان أو مضارعا. والعامل المعنوي ما هو المراد؟ ما المراد بقولنا العامل المعنوي؟ ما المراد به العامل المعنوي؟ عندنا شيئان. العامل المعنوي شيئان، يعني حتى لا تخافوا من العامل المعنوي، هما شيئان فقط. التجرد من الناصب والجازم في الأفعال في الفعل المضارع، التجرد من الناصب والجازم في الفعل المضارع، والابتداء في المبتدأ، التفرغ من الناصب والجازم في فعل المضارع، والابتداء في ماذا؟ في الاسم، الابتداء في الاسم. إذن هذا هما ماذا؟ هما اثنان. إذن هل بقي إشكال؟ طيب نفسر ونبين لا بأس، لأنها مرحلة أولى. رفقا سأفسر لك إن شاء الله، سأفسر لكم بإذن الله عز وجل. لكن هناك بيت، وطبعا دائما المنظوم يكون أسهل للحفظ وأيسر. شنو هو البيت؟ البيت يقول العامل المعنوي يقول شيئان، العامل المعنوي يقول شيئان، شيئان لا تقول قل شيئين، سيأتينا إن شاء الله إلا عند سليم قل ذا مشفقة كما سيأتي إن شاء الله. العامل المعنوي قل شيئان، الابتداء والتجرد يا إخواني. العامل المعنوي قل شيئان، الابتداء والتجرد يا إخواني، الابتداء والتجرد يا إخواني. اليوم أطلنا في الدرس ولعل الأسئلة لا نجيب عنها. العامل المعنوي قل شيئان، الابتداء والتجرد يا إخواني. الآن نقف مع ماذا؟ مع شرح العامل المعنوي. طيب عاصم اسمعني، العامل اللفظي، اعطيني مثال العامل اللفظي باش نعرف بأنكم فهمتم العامل اللفظي. كل عامل يتلفظ به ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا، اعطيني مثال العامل اللفظي. ماضي خرج. مضارع، اعطيني مضارع. يكتب. اعطيني امر. اكتب. احسنت. طيب هذا عامل لفظي ولا معنوي؟ لفظي. لماذا قلنا بانه لفظي؟ لاننا تلفظنا به ونتلفظ به. احسنت. طيب الان العامل المعنوي، العامل المعنوي الى كم ينقسم؟ لا، القسم الاول شنو هو؟ الابتداء في ماذا؟ في الاسم. والتجرد في ماذا؟ في الفعل. في فعل ماذا؟ مضارع. في الفعل المضارع. أعطيكم المثال، وسيأتينا إن شاء الله أن المضارع رافعه اختلفوا فيه، في رافع المضارع المجرد أربعة مذاهب في العدد تعري في وقوع سي. المهم سيأتي إن شاء الله، قالوا بأن أربعة الأقوال في رافع المضارع، ولكن تمشين على ما جاء في الخلاصة حتى قال وفي الخلاصة له إشارة، يعني الخلاصة قال ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. خلاصة المراد بها الألفية، لأنها سماها ابن مالك نفسه سماها الخلاصة. الآن أعطيكم مثال وبالمثال يتضح المقال وبالإعراب يظهر المعنى، لهذا لا يمكن أن يظهر المعنى بدون إعراب. ولهذا ابن عصفور، اسمعوا جيدا، ابن عصفور إمام من أئمة النحو، قيل له ماذا قيل له؟ قيل له رحمه الله تعالى اعرب لنا كذا وكذا، أعطوه مثالا فقال لهم بينوا المعنى، أو بين المعنى أبين لك الإعراب، بين للمعنى أبين لك الإعراب. طيب هنا في الإعراب، إعراب المضارع، قبل أن نعرب المضارع، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الأفعال، والأفعال ثلاثة كما يقول ابن آجر كما سيأتي إن شاء الله، ماض ومضارع وأمر. لاحظ ركزوا الله يبارك فيكم. لن يضرب، ركزوا، لن يضرب، لن حرف نفي ونصب واستقبال، لن يضرب وليس دائما كما سيأتي إن شاء الله. لن يضرب، إن هذا حرف ماذا؟ لن، ماشي لم، لن حرف نصب، حرف نصب، حرف نفي ونصب واستقبال. حرف نفي لأنه ينفي الضرب، ونصب لأنه ينصب الفعل المضارع، واستقبال أن يقلب العمل إلى الآن لن يضرب ولكن مستقبلا ممكن يضرب. الآن، الآن لا يمكن أن يضرب لأنه لن يضرب، لكن مستقبلا ممكن أن يضرب. لن يضرب، لن حرف نفي ونصب واستقبال. يضرب فعل ماذا؟ هذا فعل ماضي ولا فعل أمر؟ يضرب فعل مضارع، أحسنت، فعل مضارع. فعل مضارع كيف يكون هنا؟ لن، لن، واش نقول يضربي ولا يضرب ولا يضرب ولا يضرب؟ لن يضرب، لن يضرب. لماذا؟ منصوب، فعل مضارع منصوب، العامل فيه النصب. من عمل فيه النصب؟ لن، لن تكلم بالخطأ، نصل للصواب. لن، لن هو الذي عمل فيه ماذا؟ النصب. لن يضرب. إذن العامل النصب في الفعل المضارع من؟ لن، لن. قلها بدون خوف، لا تخف، فبالخطأ تصل إلى الصواب. طيب الآن لن، لم، الآن لم، لم بالميم، لم يضرب، لم حرف نفي وجزم وقلب. إذن الآن لم يضرب، لكن لم حرف ماذا؟ نفي وجزم. لن اللي قلنا سابقا حرف نفي ونصب، وهذا حرف نفي حتى هو ينفي، ولكن هذا نصب وهذا يجزم. لم حرف نفي وجزم وقلب. يضرب، ماذا نقول هنا؟ يضرب ولا يضربي ولا يضربا ولا يضرب؟ لم يضرب، يضرب، ارفع صوتك بها، يضرب. دائما الإنسان ما ينبغي أن يخفي جهله بل يرفع، لماذا؟ ليتعلم، وإلا بقي على جهله طول العمر. لم يضرب، من عمل الجزم في يضرب؟ لم، لم. طيب نقول لم حرف نفي وجزم وقلب، ويضرب فعل مضارع مجزوم بماذا؟ بلم، مجزوم بماذا؟ بلم، يعني العامل فيه الجزم من؟ لم. طيب هذا الفعل المضارع إذا جردناه من الناصب والجازم كيف يكون مرفوعا؟ يضرب، جردناه، جردناه من الناصب وجردناه من الجازم وبقي يضرب، فنقول يضرب فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه العامل في الرفع، التجرد من ماذا؟ من الناصب والجازم، جردناه من الناصب وجردناه من الجازم، فنقول فعل مضارع مرفوع. لماذا؟ العامل في الرفع التجرد من الناصب والجازم، التجرد من الناصب والجازم. فهمتم هذا ولا لا؟ نعم نعم. وبعد هذا الفهم، وبعد هذا البيان من بيان، ولا أظنكم تفهمون إذا لم تفهموا بهذا التبسيط. يضرب، أولا ذكرنا لن يضرب، يضرب فعل مضارع منصوب بماذا؟ بلن، العامل في النصب من؟ لن، لن، لن، لن بالنون. يضرب لم يضرب، العامل فيه الجزم من؟ لم، لم. إذن لم ولن، إذن هو مجزوم بلم ومنصوب بلن بالنون، وإذا جردناه من النصب من الناصب والجازم كيف يكون؟ مرفوعا، مرفوعا، يكون مرفوعا. فإذا نقول يضرب، أعرب لي يضرب محمد عمرا، يضرب محمد عمرا، يضرب فعل ماذا هذا؟ مضارع، مضارع. كيف يكون فعل مضارع؟ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. العامل في الرفع التجرد من ماذا؟ من الناصب والجزم، من الناصب والجزم. احفظوا هذا جيدا، احفظوا هذا جيدا. يضرب فعل ماذا؟ فعل مضارع، فعل مضارع أنا أحب الطالب عندما يسمع يفهم بسرعة. يضرب فعل مضارع منصوب ولا مرفوع؟ مرفوع. مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة في آخر. الرافع له التجرد من الخافض والناصب. من الناصب أنا بدأت لكم بالناصب أولا. التجرد من الناصب والجازم. مفهوم؟ إذا هذا بعد الترتيب هذا. طيب اسمع جيدا. مرفوع الرافع له التجرد، هذا الرافع له، اكتبها هذا حتى تحفظ. التجرد من الناصب والجازم، التجرد. ولهذا ابن مالك ماذا قال؟ ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. اعمل هذا البيت، ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم، ارفع مضارعا إذا يجرد، ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. من ناصب أو جازم كتسعد، تسعد مجرد من الناصب والجازم، مفهوم؟ فإذا الفعل مضارع مرفوع لماذا؟ لتجرده من ماذا؟ من الناصب والجازم. جيد، الآن أنا أفرح عندما أراكم تفهمون. من الناصب والجازم. طيب ركزوا جيدا. إذا الآن إن قيل لك من عامل الرفع في الفعل المضارع ماذا تقول له؟ الناصب والجازم. التجرد من الناصب والجازم. التجرد من الناصب والجازم. طيب يقول لك التجرد من الناصب والجازم، عامل لفظي ولا عامل معنوي؟ معنوي. عامل معنوي. قدر لي عامل معنوي. أظهر لي عامل معنوي. إذن فنقول عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر. فهم؟ نعم. كاين شي إشكال؟ إذا كاين شي إشكال قولوا. أبقى معكم هنا إلى العشاء. طيب الآن العامل المعنوي قلنا شيئان، الابتداء والتجرد. بدأنا بالتجرد عمدا، الآن نأتي إلى الابتداء. زيد قائم. زيد قائم، هذه جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ اسمية. اسمية. زيد قائم، اعرب لي زيد، لأن من هنا بدأنا الكلام. زيد ماذا؟ مبتدأ. كيف يكون مبتدأ؟ منصوب ولا مجرور؟ مرفوع. المبتدأ دائما مرفوعا. عندنا عمد الكلام كما سيأتي إن شاء الله، عمد الكلام كيف تكون؟ مرفوعة. مرفوعة. الفاعل والنائب والمبتدأ والخبر حكمها ماذا؟ منصوب ولا مجرور؟ مرفوعة. دائما وأبدا، دائما وأبدا، افهموا الآن، دائما وأبدا. عمد الكلام ما هي؟ المبتدأ والخبر والفاعل والنائب. وسيأتي من الآن، من المقدم؟ هل المبتدأ أم الفاعل؟ سيأتي إن شاء الله، خليكم الآن من هذا. عندنا عمد الكلام كم؟ أربعة. أربعة. عندنا المبتدأ من عمد الكلام. كيف يكون المبتدأ؟ منصوب ولا مجرور؟ مرفوع. مرفوع. وعلامة رفعه زيد ضم الظاهرة. طيب العامل فيه الرفع، العامل فيه الرفع، الابتداء عامل لفظي ولا عامل لفظي؟ عامل معنوي. طيب أحاول بعض الأحيان أذكر لكم أشياء بالمقلوب لأرى هل فهمتم أم لا. عامل معنوي متى يقدر ومتى يظهر؟ لا يظهر ولا يقدر. لا يظهر ولا يقدر. شنو هو الابتداء؟ الابتداء، الابتداء، اسمعوني، الابتداء إيش هو؟ الابتداء هو جعلك الشيء، احفظوا هذا التعريف، الابتداء هو جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا، جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا. هذه من القواعد اللي تصبح مثل الفاتحة. أنا لا أرجع إلى كتب النحو لأعرف هذه القواعد وهذه الضوابط لأنها محفوظة من صغرنا حفظناها، فأنتم كذلك احفظوها. جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا. ركز لي عاصم. جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا. مثلا المثال الذي ذكرنا الآن ما هو؟ زيد قائم. كونك تأتي بالزاي والياء والدال بالحروف، هذه حروف المباني ولا حروف المعاني؟ المباني التي نبني بها الكلمة. أما حروف المعاني مثل من وعلى وفي لا معنى ولكن في غيرها، حروف المباني. عندما تأتي زيد تجعل الظاء أولا والياء ثانيا والدال ثالثا، هذا ماذا يسمى، ابتداء ولا مش ابتداء؟ ابتداء. أو تأتي بالمبتدأ أولا ثم الخبر ثانيا، هذا ماذا يسمى؟ ابتداء. يسمى ابتداء. جعلك الشيء أولا لماذا؟ تجعل المبتدأ أولا لماذا؟ لتخبر عنه ثانيا، لأن المبتدأ يأتي في الأول ثم يأتي الخبر. الخبر ماذا يكون؟ هو الجزء المتم الفائدة. الخبر هو الجزء الذي يتمم الفائدة، مفهوم؟ طيب، المبتدا زيد قائم، زيد المبتدا قائم الخبر. قلنا عامل الرف في المبتدا من؟ الذي عامل فيه الرف شكون عامله؟ شكون هو الابتداء؟ الابتداء عامل لفظي ولا عامل معنوي؟ عامل معنوي. عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر طبعا. خير، اذا العامل فيه الرف ماذا؟ اذا العرب رفعوا المبتدا بماذا رفعوه؟ بالضمة. لكن العامل هو من؟ الابتداء. بالابتداء. ولذلك قال ابن مالك ورفعوا، الضمير على من يعود؟ على العرب. ها؟ على العرب. ورفع العرب المبتدأ بالابتداء، ورفعوا مبتدأ بالابتداء، ورفعوا مبتدأ بالابتداء. والخبر زيد المبتدأ قائم خبر. الخبر من الذي رفعه؟ هنا الخلاف. منهم من قال رفعه الابتداء، لأنه رفع الابتداء رفع المبتدا ورفع الخبر، هذا قول عقل، هذا قول. قال بأن الخبر رفعه الابتداء. الابتداء يكون هنا رفع اسمين، رفع ماذا؟ رفع المبتدا ورفع الخبر، هذا قول أول. القول الثاني قال الابتداء والمبتدا تعاونا ورفع ماذا؟ الخبر. هذا القول إيش؟ ثاني. القول الثالث قالوا بأن الذي رفع الخبر من؟ المبتدا وحده، المبتدا وحده. يلا اذكر لي الأقوال الثلاثة. من الذي رفع المبتدا أولا؟ الابتداء. الابتداء قلنا عامل لفظي، عامل معنوي. عامل معنوي. طيب قلنا عامل معنوي يظهر ويقدر. لا يظهر ويقدر. قلنا العامل المعنوي شنو هو؟ جعلك الشيء أولا لتخبر عنه، لتخبر عنه ثانيا. طيب ركزوا، الذي عامل الرفع قلنا في المبتدا من؟ الابتداء. والذي عامل الرفع في الخبر كم قول؟ ثلاثة مذاهب. المذهب الأول ما هو؟ الابتداء. الابتداء رفع ماذا؟ رفع المبتدا والخبر، هذا قول. القول الثاني مبتدا والخبر، المبتدا والابتداء تعاون، الابتداء والمبتدا تعاونا على رفع الخبر. القول الثالث المبتدا هو الذي رفع الخبر، ولذلك قال ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. إذن هذا ماذا؟ هذا لازلنا مع كلمة على مع الجنس الأول. كم ساعة الآن؟ أوه ساعتان، ساعتان، ونحن لم نخرج من ماذا؟ من الفصل الأول. إذن نقف هنا إن شاء الله ونتابع باقي معاني التعريف، لأن هذا جيد إن شاء الله سيفيدكم. فيكون التعريف تعريف النحو يحفظ من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، لأن هذا هو المقصود اليوم. اليوم بدأنا بالمبدأ الأول. ما هو المبدأ؟ المبادئ جمع مبدأ. ما هو المبدأ؟ هو ما يتوى المبادئ. شنو هي المبادئ؟ ما يتوقع عليه المقصود، المقصود بوجه ما، ما يتوقع. هذه غدا في الدرس الآتي إن شاء الله ستكون محفوظة. ثم أيضا علم النحو لغة، مجموعة في البيت النحو في اللغة قصد، ثم أيضا التعريف، تعريف النحو من جهة الاصطلاح شنو هي؟ علم بأصول يعرف بها أواخر الكلم. أحسنتم. قلنا قولنا علم، هذا فصل ولا فصل؟ علم فصل ولا ماذا؟ جنس. هذا علم جنس. مالك جنس للإخراج ولا للإدخال؟ للإدخال. والفصول هذا هو الأصل. قد يأتي العكس ولا لا؟ ولكنه قليل ولا كثير؟ قليل جدا. فقلنا علم ماذا يشمل؟ كل العلوم. وقلنا أصل ماذا يشمل؟ الأصل، المراد الأصل الاسم والفعل والحرف وأنواع الإعراب من رفع ونصب وخفض وجزم، وماذا يشمل؟